قضية المرأة أخطر قضية الغرب بيتهمنا فيها أن احنا بنظلم المرأة. ليه في الغرب بيحارب النقاب والحجاب؟ معلش مش طبعا عنده وظائف إسلامية أكتر، لكن لأن ده حاجة ظاهرة. المرأة الأوروبية اللي بتعامل كسلعة وهي عارفة كويس جدا هي يعني إيه سلعة، يعني صورة على سلعة بوان دولار عشان تروج السلعة، يعني المدير بتاعها بيتعامل معها ازاي، زميلها وبتشوف دي جوهرة مصونة، زوجها يكاد يلف حوالي 360 درجة ويبتعد الشارع. قضية الأخت مروة في المحكمة في ألمانيا مشهد يمثل الفرق الجوهري بين الحضارة الإسلامية والحضارة الأوروبية. أنا عندي واحدة دخلت المحكمة عشان هي كانت بتلعب ابنها في حديقة وقال لها إرهابية ما تلعبيش ابنك هنا. لما جه هو يضربها في المحكمة انحنت على ابنها، مش ما دفعتش عن نفسها. زوجها في آخر الصفوف جرب عشان يحميها بظهره اتضرب. هو ده الفرق، هناك مش هتلاقي معنى الأسرة كده، في أسر. وأنا كنت عايز استمر مع حضرتك بس نتيجة التأثر يعني يمكن اللي يشوف وجه البشمهندس ما يقولش إنه يتأثر بهذه السرعة. هو كان بيتكلم على يعني الشهيدة مروة الشربين التي لاقت حتفها على يد متطرف ألماني من أصل روسي في إحدى المحاكم الألمانية.